كبقية سور القرآن الكريم بالبسملة، ولقد تقدم الكلام عليها قبل ذلك. ثم قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ من هو المخاطب هنا؟ قال بعض العلماء إن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل عموم الناس، عموم الإنسان. والراجح من أقوال أهل العلم أن الخطاب هنا هو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبعا له في ذلك. يعني الخطاب موجه للنبي ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ويجوز أن يكون عاما لكل من يتأتى خطابه كما قال العلماء. طب الاستفهام هنا، يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ ما المراد به؟ قال بعض العلماء: هل هنا بمعنى قد، يعني هل أتاك حديث الغاشية أي قد أتاك حديث الغاشية. وقال بعضهم: بل إن هل أتاك حديث الغاشية هي استفهام، فمعنى هل أي إن هذا استفهام للفت النظر وشدة التعجب والتشويق، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ومن أهل العلم من قال: ويجوز أن يكون أيضا للتعظيم، أي ويجوز أن يكون الاستفهام هنا للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية. طب ما معنى حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ حديث أي نبأ، والغاشية هي الداهية العظمى التي تغشى الناس. من العلماء من قال إنها النار، ومنهم من قال إنها القيامة. فالقيامة أطلق عليها غاشية لأنها تغشى الناس بالأهوال، والنار أطلق عليها غاشية لأنها تغشى وجوه الناس، كما قال الله تعالى: تغشى وجوههم النار. وتغشى وجوههم النار أي تغطي وجوههم بلفحها ولهيبها، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، نسأل الله العافية من نار جهنم. وطبعا لقد وصف الله جل وعلا يوم القيامة بأنه يوم عظيم، ووصف النار أيضا بأنها عظيمة وبأنها كبرى، فقال الله تعالى عن يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال عن هذه النار إنها الكبرى وبأنها عظيمة. فالغاشية هنا إما القيامة وإما النار. ولقد قال العلامة الطبري وهو شيخ المفسرين، قال: إن النار والقيامة كلاهما غاشية، يعني جمع بين القولين فقال: إن النار والقيامة كلاهما غاشية. ثم قال رحمه الله: لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا أنه عنا غاشية القيامة ولا أنه عنا غاشية النار، وكلتاهما غاشية، هذه تغشى الناس بالبلاء والأهوال والكروب، وهذه تغشى الكفار باللفح في الوجوه والشواظ والنحاس. نسأل الله العافية من نار جهنم. قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ قد يسأل سائل فيقول: الغاشية هل هي عامة على الناس جميعا تغشاهم؟ الجواب: قال العلماء: نعم، هي عامة على الناس جميعا، ولكنها تغشى أقواما بالرحمة وأقواما بالعذاب، تغشى أقواما بالرحمة وأقواما بالعذاب. قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم قسم سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة، كما قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فمعنى خاشعة أي ذليلة، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، أي عاملة عملا يكون به النصب، والمراد بالنصب أي التعب والمشقة. قال العلماء: ومعنى الآية أي أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم كما يخوض الرجل في الرحل، فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به العبد في هذا اليوم، فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به العبد في هذا اليوم، لأنه عمل عذاب وعقاب. وليس المعنى كما قال البعض أن المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك لأن الله قيد هذا بقوله: وجوه يومئذ خاشعة، يعني يومئذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا في يوم القيامة. إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم قال تعالى: تصلى نارا حامية، أي تدخل، تصلى أي تدخل أو تذوق نارا حامية، ألا وهي نار جهنم. والنار الحامية هي التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت لكافية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإنها فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. والحديث في الصحيحين. فالنار نار حامية، ولما بين سبحانه وتعالى مكانهم وأنهم في نار حامية وهي نار جهنم، بدأ يوضح سبحانه وتعالى ويبين طعامهم وشرابهم بعد أن تحدث عن نار هؤلاء أو عن النار التي يقتحمها هؤلاء ويذوقها هؤلاء، بيّن سبحانه وتعالى طعام هؤلاء وشراب هؤلاء. طب ما هو طعامهم وما هو شرابهم؟ قال تعالى: تسقى من عين آنية، أي هذه الوجوه من عين آنية. آنية أي شديدة الحرارة، وقال بعض العلماء أي بلغ حظها أعلاه ونهايته ومنتهاه. تسقى من عين آنية، هذا بالنسبة لشرابهم. ومع هذا لا يأتي هذا الشراب إليهم بسهولة، أو كلما عطشوا سقوا، وإنما يأتي كلما اشتد عطشهم واستغاثوا، كما قال الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. كالمهل، نعم، أي كالمذاب من المعادن، كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم قطعها، بدليل قول الله جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم وتتناثر به جلودهم، كما قال الله تعالى: يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء يشربون من ماء شديد الحرارة والنتانة، تسقى من عين آنية. وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أي لا يستفيدون منه لا ظاهرا ولا باطنا. لا ظاهرا بالبرودة أي ببرد الوجوه، ولا باطنا بالري، ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء. ولهذا قال الله تعالى: تسقى من عين آنية. قد يسأل سائل فيقول: كيف تكون هذه العين في نار جهنم والعادة أن الماء يطفئ النار؟ أجاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على هذا السؤال فقال: أولا، إن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون. أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على مقدار ميل؟ والميل إما ميل المكحلة وهو نصف الإصبع، أو ميل المسافة وهو كيلو وثلث، أو نحو ذلك. وحتى ولو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا. أيضا يحشر الناس في يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة ومنهم من هو في نور، بدليل قوله تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يحشرون في مكان واحد، منهم من يلجمه العرق إلجاما ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال ثانيا: إن الله على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. قال تعالى: تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. طبعا في هذه الآيات السابقة يبين الله عز وجل أن الذي يخشع له ويخضع له ويذل نفسه له في الدنيا يؤمنه في الآخرة، والذي لا يخشع له ولا يركع له ولا يسجد له إنه يكون ذليلا في الآخرة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يبقى الذي لا يخشع لله ولا يركع لله ولا يسجد لله إنه يكون ذليلا في أخرى، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. طبعا هذا في يوم القيامة، إن هذا العمل والنصب أي التعب يكون في يوم القيامة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما المراد بالضريع؟ قال العلماء: هو نبات ذو شوك لا تأكله الدواب أي الحيوانات لقذارته ومرارته. ولقد بين الله تعالى أيضا أن طعام هؤلاء في النار نار، فقال تعالى: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال تعالى أيضا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وقال تعالى عن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن لهم عليها لشوبا، ما المراد بالشوب؟ الشوب هو الخلط والمزج، أن يخلط الزقوم المتناهي في القذارة والمرارة والحميم المتناهي في اللهيب والحرارة. ولقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال بعدها: لو أن قطرة من الزقوم سقطت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. طب كيف بمن يكون طعامه الزقوم؟ لو أن قطرة من الزقوم سقطت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. طب كيف بمن يأكل الزقوم؟ كيف بمن يكون طعامه الزقوم؟ أيضا بيّن الله جل وعلا في كتابه الكريم أن طعام هؤلاء نوع من الشوك، كهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها، قال الله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال تعالى أيضا: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة هو نوع من الشوك، كقوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع كالضريع. ولكن هذا الشوك في هذه الآية طعاما ذا غصة، قال ابن عباس: هو شوك يقف في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، نسأل الله العافية. وقال الله تعالى أيضا عن طعام هؤلاء: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. طب قد يسأل سائل فيقول: كيف نوفق بين هذه الآيات؟ بيّن الله تعالى أن طعام أهل النار نار، وبيّن أنه الزقوم، وبيّن أنه الغسلين، وبيّن أنه الضريع أي الشوك. كيف نوفق بين هذه الآيات؟ الجواب: قال العلماء: يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك، أو أن العذاب أنواع والمعذبين طبقات، فمنهم أكلة الضريع، ومنهم أكلة الشوك، ومنهم أكلة الغسلين، ومنهم أكلة النار، لكل منهم جزء مقسوم، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن أي لا ينفع الأبدان في ظاهرها، ولا يغني من جوع أي لا ينفعها في باطنها، فهو لا خير فيه، ليس فيه إلا الشوك والمرارة. ثم قال الله تعالى في القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة. قد يسأل ملحد فيقول: قال الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، كيف ينبت الضريع في النار؟ كيف تكون الإجابة؟ قال العلماء: الإجابة على هذا الملحد أن الله على كل شيء قدير، فهو الذي خلق النار وهو قادر على أن يجعلها لا تأكل الضريع، فهو القائل لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها تحرق الكفار ولا تحرق الضريع. وأيضا هو سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق نوعا من الضريع يعذب به الكفار لا تأكله النار. والاعتراض هذا كاعتراض الكفار الموجودين على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إذ تعجبوا من قوله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الشجرة جعلها الله فتنة لهم، فقال:

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فقال تعالى فيها عين جارية أي تجري حيث أراد أهلها لا تحتاج إلى حفر ساقية أو إقامة أخاديد. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. لماذا كانت السرر مرفوعة؟ قال الطبري رحمه الله مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم والملك فيها. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. انظر إلى هذا التقابل، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فيها سرر مرفوعة عالية يجلسون عليها يتفكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وأكواب موضوعة، وأكواب موضوعة أي ليست مرفوعة عنهم بل هي موضوعة لهم، متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي ذكرها الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي معدة حاضرة بين أيديهم إذا احتاجوا إليها وجدوها. وهذا من النعيم والإكرام بهؤلاء، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة أو ما يتكأ عليه، ونمارق مصفوفة معنى مصفوفة أي على أحسن وجه، وقيل مصفوفة أي متجاورة بعضها إلى بعض، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الزرابي أعلى أنواع الفرش، مبثوثة أي منشورة في كل مكان. ولا تظن أخي الحبيب أن هذه النمارق وهذه الأكواب وهذه السرر وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا، كلا، شتان شتان، لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الآخرة ونعلم حقيقته، لكنها لا تشبه، بدليل قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وبدليل قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. في ماذا؟ في الطعم، لا، الطعم شتان شتان. متشابها في ماذا؟ في اللون، في الاسم، كما قال العلماء إن الأسماء واحدة والحقائق مختلفة. يعني التفاح في الدنيا يسمى بتفاح في الآخرة، الاسم هو الاسم ولكن، واللون هو اللون ولكن، في الطعم شتان شتان. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. فتصور نفسك وأنت في الجنة تأكل من ثمارها، أو تشرب من أنهارها، أو تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا في يوم المزيد. أسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في هذه الجنة، وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في هذه الحياة الدنيا، لكنه فرق بين هذا وهذا. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. أسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها. لما قرر الله عز وجل في هذه السورة العظيمة حديث الغاشية، أي النار أو القيامة، وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ووجوه ناعمة لسعيها راضية، وبين جزاء هؤلاء وهؤلاء. قال بعدها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. من هم المعنيون بهذه الآيات؟ قال العلماء: المعنيون هم منكر البعث والحساب والثواب والعقاب، كما قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. وهذا استفهام للتوبيخ والتقريع: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي أن الله جل وعلا يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن الثواب والعقاب. أنكر عليهم هذا الإعراض عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم. وبدأ بماذا؟ بالإبل. فقال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لماذا بدأ بالإبل؟ قال العلماء: لأن أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الإبل، فهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع. فقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل، أي إلى الأباعر جمع بعير. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني كيف خلقها الله عز وجل؟ أفلا ينظرون إلى هذا الجسم الكبير المتحمل، ألا وهو جسم الإبل؟ تجد هذه الإبل تمشي مسافات طويلة لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة، تتحمل تحملا غريبا وعجيبا. وتجد هذا البعير يحمل الأثقال وهو بارك، ثم يقوم وهو محمل لا يحتاج إلى مساعدة. والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا حمل، إذا حمل لا يستطيع القيام إلا الإبل. وهو بارك ومحمل يقوم. أعطاها الله عز وجل قوة وقدرة عجيبة عجيبة، قد تعيش في الصحاري بالأشهر العديمة لا تأكل ولا تشرب. صنع الله، صنع الله من أجل من؟ من أجل مصلحة الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لعلوها، لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لعلوها، ولكن الله تعالى ييسر لهم الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملها، كما قال الله تعالى: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أفلا يشكرون، منافعها كثيرة لا تحصى ولا تعد، وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك. فأهل البادية أو الذين يقومون بشؤون هذه الإبل هم أعلم منا بها، لهذا قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولم يذكر سواها من الحيوانات كالغنم والبقر وغيرهما، لأنها أعم الحيوانات نفعا وأكثرها مصلحة للعباد. ثم قال الله تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، أي وانظروا إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلى الآن، ولا نقول إن هذه الآيات السماوية هي كل الآيات، بل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن. لذا قال الله تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، أي رفعت هذا الارتفاع العظيم بغير عمد، ليس لها عمد، مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد، لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد. فتأمل، تأمل أيها العبد الفقير إلى ربه في هذه الآيات في رفع السماوات بغير أعمدة واستوائه سبحانه وتعالى على العرش، استواء يليق به سبحانه، يتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكييف. وانظر إلى من مد الأرض وسل نفسك سؤالا واحدا: هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور وهو لا، لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء. لذا يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله: هذا خلق الله. هذا خلق من؟ الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول النيرة. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والتي تحمل هذه القطع المتجاورات المتباينات، من الذي خلقها؟ ومن الذي سواها؟ إنه الله. صنع الله، صنع الله. فهذه الجبال هي مما تملأ العيون في كل وقت، وتشغل تفكير الناس في كل حين لقربها من حياتهم في الأمطار والمرعى في سهولها، والمقيل في كهوفها، والمقيل في كهوفها وظلها، والرهبة والعظمة في تطاولها وثباتها في مكانها. وقد وجه الأنظار إليها بقوله: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أي ثوابت، كما بين تعالى أنها رواسي للأرض. هذه الجبال رواسي للأرض. نعم، لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا سبيلا، مهما بلغت صنعتهم وقوتهم وقدرتهم وطال أمدهم، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال، والله لن يستطيعوا. وقد قال بعض العلماء إن هذه الجبال راسية في الأرض، إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء. سبحان الله، يعني أن الجبل له جذر في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء. وليس هذا ببعيد أن يمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء، لئلا تزعزعه الرياح. ولهذا قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم قال الله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت. يعني انظروا كيف سطح الله جل وعلا هذه الأرض الواسعة، جعلها سطحا واسعا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير ذلك. وما ظنكم لو كانت الأرض صببا، أي غير مسطحة، هل استطاع الناس، يعني كالجبال مثلا يرقى لها ويصعد، لكانت شاقة ولما استقر الناس عليها. لكن الله جل وعلا من حكمته ورحمته جعلها سطحا ممهدا للخلق كفراش الطفل كما قال العلماء. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية بل سطح ممتد، ولكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: هذا كلام فيه نظر، لأن هناك آيات تدل على أن الأرض كروية، والواقع شاهد بذلك. قال الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير معناه التدوير، معنى التكوير أي التدوير. ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان مكورين لزم أن تكون الأرض مكورة. وقال الله تعالى أيضا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. قال تعالى: وإذا الأرض مدت. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة تمد الأرض مد الأديم العكاظي، تمد الأرض مد الأديم يعني كمد الجلد، كمد الجلد، حتى لا يكون فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا بناء، يذرها الرب جل وعلا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقوله تعالى إذا السماء انشقت، إن السماء لا تنشق إلا في يوم القيامة، وهي الآن غير منشقة. إذن قول الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، هذا في يوم القيامة، فهي إذن الآن غير ممدودة. طب بما أنها غير ممدودة يبقى هي إيه؟ مكورة. فهي الآن مكورة، بما أنها الآن ليست بممدودة إذن فهي مكورة، والواقع المحسوس الآن أنها كروية لا شك. حتى قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في تيسير الكريم الرحمن، قال واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة، واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند كثير من الناس، خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف فيها الناس على أكثر أرجائها، أي على أكثر أرجاء الأرض. ولقد قال الرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره، وطبعا يعني لا يقرأ في تفسير الرازي إلا من كان ملما بأصول أهل السنة والجماعة، ويستطيع أن يميز السقيم من الصحيح. لماذا؟ لوجود الضعيف في هذا التفسير، ولوجود بعض الأشياء التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. لذا أنصح إخواني بعدم قراءة هذا التفسير إلا من كان ملما إلماما عاما بأصول أهل السنة والجماعة. لذا نقول إن الرازي رحمه الله تعالى وغفر له على صنيعه في هذا التفسير وعلى زلاته في هذا التفسير. هو قال كلاما جميلا في هذه الآية فننقل هذا الكلام. قال ومن الناس من استدل بهذا على أن الأرض ليست بكرة، وهو ضعيف، لأن الكرة إذا كانت في غاية العظمة تكون كل قطعة منها كالسطح، تكون كل قطعة منها كالسطح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الشاهد أن الأرض كروية. ثم قال الله عز وجل لما بين من آياته هذه الآيات الأربع، الإبل والسماء والجبال والأرض، قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر. فذكر، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر، ولم يخصص أحدا بالتذكير، أي لم يقل ذكر فلانا وفلانا يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالتذكير عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، يعني ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مكان. وبالفعل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في العلم والعمل والدعوة، ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ كلا. قال الله تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اللهم اجعلنا جميعا منهم. أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفعه، لا تنفع الذكرى إلا المؤمن. ونقول أيها الأخ الحبيب، إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه، لأن الله قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثرا وانتفاعا فاتهم نفسك، واعلم أن فيك نقص إيمان، لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى، لأن الذكرى لا بد أن تنفع المؤمنين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر، يعني أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكرا مبلغا. وأما الهداية فبيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه هي هداية التوفيق بيد الله. أما هداية الدلالة فواجب علينا أن نقوم بها جميعا، كما قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وبالفعل قام المصطفى صلى الله عليه وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق من حياته عليه الصلاة والسلام، حتى أنه في آخر حياته يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها عليه الصلاة والسلام. فذكر صلى الله عليه وسلم منذ بعث، قيل له قم فأنذر، إلى أن توفاه الله لم يأل جهدا في التذكير في كل موقف وفي كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه. ومن قرأ التاريخ والسيرة علم ذلك علم اليقين، يعرف جيدا ما جرى للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم من أهل مكة من قومه الذين هم أقرب الناس إليه والذين كانوا يعرفونه ويلقبونه بالأمين، يلقبونه بذلك ويثقون به. ولكنه عليه الصلاة والسلام لما أكرمه الله بالنبوة انقلبت المعايير، فصاروا يقولون إنه ساحر وكاهن ومجنون وكذاب، ورموه بكل سب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر وليس عليه إلا التذكير، لذا قال بعدها لست عليهم بمسيطر، أنت عليك البلاغ، بلغ، والسلطان والسيطرة لله رب العالمين. ثم قال تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وهذا استثناء منقطع، يعني معنى الآية لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته يا محمد صلى الله عليه وسلم فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعذب. ومعنى التولي أي الإعراض، يعني لا يتجه للحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق، حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا ينقادون. فهنا يقول تعالى إلا من تولى أي أعرض وكفر أي استكبر ولم يقبل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فيعذبه الله العذاب الأكبر. والمراد بالعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة، وسماه الله بالأكبر أي بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة، نسأل الله العافية. فكل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. وهناك عذاب أصغر في الحياة الدنيا قد يبتلى المتولي المعرض لأمراض في بدنه وفي عقله وأهله ومجتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب النار هو عذاب أصغر، لكن العذاب الأكبر يكون في يوم القيامة. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة بقوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم أي مرجعهم، فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان فإنه راجع إلى ربه، ولو طالت به الحياة إنه راجع إلى الله. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاستعد، استعد يا أخي الحبيب لهذه الملاقاة، لأنك سوف تلقى ربك جل وعلا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم قال تعالى: ثم إن علينا حسابهم. فالمراد بالحساب هنا، قال العلماء، ليست المناقشة. ثم إن علينا حسابهم، كيفية الحساب ليست المناقشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب هلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. لكن كيفية الحساب، قال العلماء: إن المؤمن يخلو الله جل وعلا به بنفسه، ليس معهما أحد يقرره بذنوبه، فيقول العبد: فعلت، حينما يسأله ربه: فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا بالنسبة للمؤمن. أما الكافر فهؤلاء الكفار لا يحاسبون هذا الحساب، لأنه ليس لهم حسنات تمحو سيئاتهم، لكنها تحصى عليهم أعمالهم ويقررون بها أمام العالم، ويحصون بها وينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نعوذ بالله من هذا الخذلان. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته. كتاب الله، كتاب الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-00-1-5-8-3. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-0-16-5-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.